السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. نعم. يقول الإمام محمد رحمه الله: باب تفسير التوحيد. هذا الباب أخذناه في الدرس الماضي، تكسوما بعدهم لانغو آية مبيلي، تكسوما آية كوانزا أولئك الذين يدعون، تكسومنا آية بيلي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. هذه آية مبيلي فيه دلالة واضحة على تفسير معنى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. vile vile tukasoma kwamba shahada sio mujarrad kalima, laha maana wa haqiqatuha. lidhalik al-islam laysa mujarrad ism, al-islam haqiqa والتوحيد حقيقة. إذا لم توجد التوحيد في شخص وجد الشرك، هذا هو. هذه أحكام الدنيا ليس أحكام الله. ستتهكمك أحكام الله ما ندري، لكن أحكام الدنيا هي نتلفقلي في شك الشريعة. أن نحكم المشرك بالشرك والموحد بالتوحيد. إنسان تلبس بالشرك، إيش نقول؟ هو مشرك، وترتب عليه أحكام الشرك. سيصالي نمياك، سيلي ذبيحياك، وغير ذلك. نمانياك. وهو مخلد في النار إذا مات على الشرك. يعني ما عنده آثار ياك في الدنيا، لكن هل هو يوم القيامة في النار؟ الله أعلم، لأن يوم القيامة هذه أحكام الله. نحن عندنا أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا هو في النار، أما أحكام الآخرة الله أعلم، الله أدرى بأمري. ممكن في موانع تكفير أتكو زيونسيس فيحكم الله به. لذلك الله سبحانه وتعالى كلفنا في الدنيا أحكام ظاهرة، أحكام ظاهرة. تكون في لفي لقوم با لا إله إلا الله آياتين يلو بيتا ساسا تاكوش كنش إكونا أركان عظيمة، ركنان عظيمتان، نازو نيني النفي والإثبات. النفي والإثبات، لا إله نفي، ألفنا إلا الله، إلا الله. نا تكون بلا بلا كم بوات وينجي ونالتا إلا الله، هي إلا الله إثبات، الحمد لله وينجي وكنا. أما النفي ففيه ابتلاء، قد يصعب بعض يواتنا كونغوم وكواو كولتا نغوزو ينفي كوني شهادة. يقول إلا الله، يعني يؤمن بالله ويعبد الله، يصلي لله ويصوم لله ويتصدق لله، لكن ما كفر بالأديان الأخرى حكو كفور زلي ديني زا باطل يهي وانا بيا زلين دينينا زنا وجه فهذا مشرك بالله كافر بالله سبحانه وتعالى حتى كصالي كفونغ كفاية هاي يوتي تولي تنغلية كوني مقدمة يدرس إلي تنغلية نهيزي آية زي مبيبة تفسير يوازي يا شهادتين إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هي لا إله إنني براء إلا الذي فطرني هي إلا الله ndio illa Allah kwa hivyo lazima kwenye shahada ulete nguzo mbili ukufuru ibada ya mwingine yoyote lazima ukufuru alafu uthibitisha ibada kwa Allah peke yake wazi lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya nyingine aidan sarraha bihadhihi ar-rukn wa qaddama faqal faman yakfur bit-taghut ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا بد من غزومبيل ركنين الكفر بالطاغوت ndio kwanza ukufuru na uitakidi ubatilifu wa kila ibada nyingine inayote isipokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio ikubali wazi hiyo ndio hakika ya la ilaha illa Allah أما أن يقول كما يقول أهل وحدة الأديان إنجينا وسيما قم بأه أزنقمز أحدهم من هؤلاء وحدة الأديان يقول الإسلام واليهودية والنصرانية ثم عقب فقال سيسمي وإسلامتو نسيما ديني زنجينا هذا هو أقر أن في دين آخر أمبوكما tunaweza kusawazanisha kwenye jumla moja na Uislamu. Kale Uislamu na Uyahudi nana la ilaha illa. Fahadha idha atakada ma yakul mushrik bila shaki. Ikiwa haya anasema ndo anayotakidi fahadha mushrik billah. Nas'alullah al-afia. Liannahu ma kafara bil adyan al-ukhra. Bado hajazikufuru zile yuzitaja kama dini. Yuqirru na yuzilinganisha na Uislamu tena. Uislamu na فهذا لا شك أنه شرك ونقض لشهادة لا إله إلا الله هذه تلسوما منذ كن مقدمة أهمية هذا الباب ننكو أنبياء هم لانغو ندير روحوا أي كتاب والله كيف فهموا هم لانغو نصف الكتاب إيش ومكفهم نصف الكتاب ومتكليزة بعد نصف نجين واضح طيب ثم بعد ذلك بعد هذا أميلي تندلي آية له أمباني آياتات قال الإمام محمد رحمه الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم هذه طرف آية هوا مشركون هوا مشركون ولينجيا كوني شركياو kwa kufanya jambo gani bitikhadhi al-ahbari war-ruhban arbaba hiyo ndio iliwakufurisha qal ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum yani ja'aluhum shuraka'a lillah fil hukmi wat tashri' waliwafanya ahbarahum wa ruhbanahum al-ahbar al-ulama الحبر العالم الأحبار يعني العلماء ولوفانيا ولعلماء ورهبانهم يعني عبادهم الراهب العابد ولواتهم بوكم بهوان علم لكنه مشيك عبادة كويلي ولوفانيا هوا تقرب مبيلي علماء نويني عبادة كتك جميع وكوفانيا نيني أربابا من دون الله wakawafanya wao ndio waola kuliko Allah wal masih ibn maryam wakamfanya na masih ni rabb lahum binisbati lahum ni kama mola wao ni kama mola wao wanamwabudu wao Allah subhanahu wa ta'ala mbele asema wama umiru إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا ولوفانيا أحبار نرهبان نمسيح وتأربابا لكن هايو هواكو أمريشوا وما أمروا هواكو أمريشوا وفاني أحبار نرهبان نمسيح أربابا هواكو أمريشوا هيلو لو أمريشوا لليبي وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا إلها واحدا إلا ليعبدوا إلها واحدا وليمرشكم وابدوا موجة أبين الله لذلك الله سبحانه وتعالى البزنغمزية هاي كهوس المسيح أكسيما وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كوانزا لكم بليكم تكاس الله كوانزا قبل هجيب قال سبحانك umetakasika na haya kwanza kuonesha hii ni buhutana amesingiziwa kuonesha nini amesingiziwa yeye hajawaambia wamfanye yeye ndiye mola kama hawa nasara wanavyofanya qala subhanak umetakasika na hayo hauna hayo umetakasika ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq mimi sikuwa mwenye kusema jambo la batil mambo hujuniambia mimi wasiseme na wewe wajua واضح غير واضح إن كنت قلت فقد علمت ميكا من مسلم أنا أشهد جوا كتاب وجوا واضح غير واضح إلى آخر الآيات كويف عيسى عليه السلام أتزنغم زنبال الله أبينيش حق ونبها وممسك وانبها نوا ونيا ونين يبودو طيب فين وجه الشاهد للترجمة الآية فين وجه الترجمة للآية إكوابي إما في جمانة كدوغو لأن الآية في الربوبية الآية في توحيد الربوبية والترجمة في توحيد الألوهية لكن يقول العلماء يطلق الرب على الإله يطلق الرب في بعض النصوص على الإله فقولوا هبا أربابا يعني آلهة وابوديوا سيو مولا الخالق وابوديوا كيف معنى أربابا هبا نيني نئلوهية لذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم معبودين يعني معبود ونوابودوا نا عدي بن حاتم رضي الله البكوجكم تومي صلى الله عليه وسلم تومي البوانبيا هايا ككتاء akamwambia ya rasulullah sisi hatuabudu ulama wetu maana adi kana nasrania tanas kana ni dini nasara awalan kana fi bani najran wa fi najran alkuja na yeye kana yunaqish ar-rasul sasa mtume alipomwambia nyinyi mnaabudu ulama wenu adi akashtuka akamwambia sisi hatuabudu kwa sababu yeye aliona ibada nini kuinama kuwasujudia kuwainukia kama hawa na wengine leo eh ibada kwao ni kusujudu na kuruku basi kutanguliza kauli ya alim dhidi ya Allah kwa si ibada. Mtume akamfundisha Adi akamwambia bala mawabudu. Mtume akamwambia mawabudu kisha akamueleza akamwambia innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattabauhum. Hao ulama wenu waliwahalalishia ya haramu mkawafuata وكوا حرامشيا يا حلال مكوفاتا وفي رواية أخرى المليزة أليس كانوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلون ويحرمون عليكم ما حل الله فتحللون قال بلى عجيك سمه يوجيكو كويلي بس امتومي وقام فتلك عبادتهم وكن ركوا بود علماء قال الله ويهو تاكي وسمع قال الشيخ الفلان كذا ukafata kauli yake ukatupa ya Allah huko huo umemwabudu ule shekhe hata kama hujamsujudia wala merwale na ndivyo wanavyofanya hawa siku zote huabudu maiti na wao bado hawajaelewa ibada nini wanaabudu maiti lakini kumbe hawajafahamu maana ya ibada nini ndio hawaiti ile ni ibada wasema ah sisi tukija hapa twaitakidi kwamba huyu si Mungu twajua haumbi ha nini lakini henda ukamwomba alisikadhali enda akasema madad eh aghithni. Hiyo kwa wanasema hiyo si ibada, hiyo ni qurba, eh wasila qurba. Unzur ikhwana iltibas hadhihi al-umur. Kwa hivyo hapa waliteleza kwenye mafuhumu la ibada, na mtume akamsahihisha Adi kwamba ibada si lazima muwasujudie mwabusu maguu. Ibada ni kutanguliza tu kauli yake kuliko ya Allah, tayari umemwabudu ule alim wadha ghairu wadha au ule rahib. Sasa fattaqullah ibadallah, ndo maana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma alipohadithia kana yara wujuba tamattu, wakala anna nabi sallama amara bitamattu. Mmoja akamwambia lakin ya ibn Abbas qad hajja Abu Bakr mufrida wa hajja Umar mufrida fa kayfa dhalik. Akamwambia yushiku an tanzila alaykum hijaratan min as-sama, karibu mutateremshiwa mawe ya adhabu kutoka juu. Sasa hivi mkiendelea na hiyo tabia, aqulu lakum qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Akawakemea kutanguliza kauli ya Abu Bakr na Umar dhidi ya mtume, na akawaambia mkiendelea mtapata adhabu. Undhuru fiqh sahih, al-ilm sahih. Kif mwenye kutanguliza kaulu ya shekhe lake, pengine ni mushrik kama pia ho shekhe kuburi ghalib mungkin ni ngolat as-sufia, atangulize kauli yake dhidi ya kauli ya rasul, ikiwa kauli ya Abu Bakr na Umar imekuwa haina tena kazi mbele ya kauli ya mtume. Kif ya ho shekhe wako fallah Allah. Hii huku ndiko kufahamu shahada. Unaposema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, wewe elewa maana yake nini? Ni kutanguliza kauli yake kuliko mwingine yote. Unaposema ashhadu an la ilaha illa Allah, ni kutanguliza kauli yake kuliko mwingine yote. Hii ndio maana muktadha shahada ikhwan. Wile itakuwa haina faida sisi kutamka shahada huu kila siku alafu hatuwezi kutekeleza mustalzamat ash-shahada. Na ndio maana Imam Muhammad rahimahullah qad wufika tawfiqan kathiran kuweka mlango kama huu kwenye hichi kitabu. Hadha min ahammil abwabi fahmuha. Ukidhibiti huu mlango wallahi yazulu alayka ishkal kathira, ishkal nyingi kwenye shuba za hii masala zitakuondokea biidhnillahi ta'ala. Kwa hivyo yoyote mwenye kutanguliza kauli ya alim yoyote dhidi ya kauli ya Allah na ya mtume, na akaitakidi hiyo ndio haki na akaifuata akatupa kauli ya mtume na kauli ya Allah, huwa mushrikum billah. Tayeb shirki yake ya nini? Yaitwa shirku at-tashri' wal-hukm. Shirku at-tashri' wal-hukm, amemshirikisha Allah kwenye hukumu za sharia. Hukumu Allah badili aifuate, akasema kuna nahi nyingine nitaifuata. Fa ashraka hukm al-khalq bi hukm Allah fa sara mushrikan. Na hiyo ndio maana shirki taswiyat al-makhluq ma'a al-khaliq, taswiyat al-makhluq ma'a al-khaliq kwenye kila kitu. Hadi yasma shirki ni katika tafsiri pia ya ash-shirki. Wadha ghairu wadha. Thumma dhakarat al-masih ibn maryam aidan alladhina ghalaw fihi wa hum an-nasara, an-nasara alladhina ghalaw wa qalu ibnullah, wengine qalu huwa Allah nasallallahu al-afiya salam. Lakini Isa alayhi salam akabainisha bayana ya wazi na akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala yeye hako mbali na hayo madai, wala hakuwaambia, lakini hawa walifanya kwa hawaza nafsi zake. Na akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala ma qultu lahum illa ma amartani bih, na nini? An'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Kipindi niko na wao wewe ndio ulikuwa, mimi nilikuwa naona na shahudia. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Kwa hivyo al-amr wadih, wale wanaosema Isa alayhi salam ndio Mungu ndio mwana ndio Allah ndio kila kitu, hadi kulluhum dalalat wa kulluhum ahlul kufr wa shirk. Na kuna watu mpaka leo bado hawajafahamu kwamba hawa mushrikun, يؤلهون المسيح يؤلهون نبادو كنا نسمى زيلة بين ديني لا إله إلا الله ويني مسلم ويناغاني هي شهادة بس كواكو يتاكو ينا ماناغاني إكيا وكيري كنا ديني زنجين نا الله سبحانه وتعالى سيما إن الدين عند الله الإسلام الإسلام ده ديني بكيك وقال في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هو الله أتكاي كوندا كوفا كوكتانا الله ندين ينجينا يوت سيو إسلامه سيو دينه يو إسلام بس هو الله لن يقبل منه هاتو كبالي هاتو كبالي عمل ذاكي زوت يعني تكوفا مشرك لو سكيمت سماو إسلامه نو يهودي نو نصارى لا شك أن هذه غفلة لكن إذا نطق بالشرك طبق عليها الحكم وهذا غير واضح هذه مسألة ما في مجاملة في التوحيد واحد تكلم بالشرك طبق عليه الحكم واحد فعل شرك نطبق عليه الحكم الظاهر اللهم إلا يتوب وهذا غير واضح طيب هذه مسألة لازم تكون انتباهنا لذلك الشيخ اسمها ذكر تعليقا جميل جدا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحم الله كويسي آية أما سمها منينو مهم سانا سمى تواصمية كدوغو فمن تدبر هذه الآيات ألو بليليزة هذه آية تبين له معنى لا إله إلا الله إتنفنغوكيا أتايليغ معنى لا إله إلا الله كوانزا ألافو سمى وتبين له التوحيد الذي جحده na taelewa maana ya tauhid ambao kwamba walioipinga aktharu man yad'i al-ilm fi hadhihi al-qurun wengi wanayedai elimu huyu bwana aliyowaambia amesema muislamu na nasrania na yahudia ni imam muammam kwao muammam sa yad'i al-ilm wa yad'i al-wilaya na si ajabu kama wengine pia uitakidi ni wali si ajabu yakul hadha al-kalam wa sadaqa rahimahullah أكثر أمو قوامبا يدعون العلم بادو هواجيليوا معنى التوحيد والله ننقل قال أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها نا قبل ياكي من متأخري هذه الأمة وليكوجا نيوما نيوما كوه أمة ثم قال وقد عمت البلوى بلاي مينيا بالجهل وجينغا ننقل وجينغا مينيا بالجهل به وجينغا نهي توحيد وتوينغا مكوها ويجوي بعد القرون الثلاثة المفضلة بعد قرنتات بورز علم زلزوبيتا لما وقع الغلو في القبور البقوجة دين يغلو كوني مكبوري هي دين يمكبوري كو هكونا هكونا كبساء يمكوجة بعد قرن مفضل والعلماء الصوفية اللي فعلوا هذا وإلا ما كان معروفا أصلا من مكبوري هي اللي كان كامل الغلو في القبور في قبور أهل البيت ولينزه غلوك وجكبور زه البيت وغيرهم وبنيت المساجد عليها وكيجنجي مسكيتي جوياك وبنيت لهم المشاهد وكيجنجي ونمكوتا مكوبا فاتسع الأمر نجامبو اللي كيني أساسا وعظمت الفتنة نفتنيك وكوبا حتى اعتقدوا بعضهم وكيتكيدي كوانبا بهذه أولي ما يمامواهم بيا وكيفا pia wakifa wengine walijosha wenyewe walijosha wenyewe mujuda hapa mujuda hapa fi kitab fiqh al-bajuri fiqh shafiia hichi kitabu mu'tamad kwenye fiqh shafiia al-bajuri fi al-fiqh dhakar dakhil al-kitab anna al-imam shafi'i su'il su'al su'ila imam shafi'i yaquluna hayo maneno yanazungumza سئل لو رأينا ميتا غسله الملائكة سقط الغسل أم لا قال الإمام لا لم يسقط الغسل غسل تديه هذا كسبا ميوش وانا كيوم بس جنسيك أتي إمام شافعي يجيبه أما نينو سميوات مسكتين لا إله إلا الله أكولي ذا سؤال أبيلي عايا ساسا سؤال أكوانزا ولي ميتا نوش وانا ملائكة يوش واسيما إمام شافعي لكسيه لازم وش وانا بني أدام كسب ملائكة si jinsi yake itakuwa hiyo si... yani si ndo bora aseme ni bora kama Imam Shafi angesema ni bora kwa sababu jinsi ya malaika ni afdal eh yeye sema ni batil yet haya na wasema wenyewe lakini Imam Shafi mnavomjua nyinyi aweza kusema ndo kama haya hadha yan hii ni story za juha kalulu kutekesha watu fakat thaniyan akauliza swali la pili wa idha raaina adamiyan yughassilu nafsa tukimuona sasa maiti mwenyewe ashakufa mwenyewe ameanza kujiosha yani watu tayarisha vifaa huko na kumshughulikia yakenda jamaa ajioshe yeye wallahi yakul hadha fi hadha alkitab thumma qal kama jarat dhalika ala ahmad badawi fi misr huyu bwana alijiosha mwenyewe basi kuosha wazi hahitaji malaika hahitaji binadamu هو مس هو يستغني عن نفسه لا إله إلا الله انظر إلى هذه الوقاحة ويقولون في مساجد يقول الله ما شاء تكبير يعني جنب كوبا كواو لكن وين كان دولي واو سكوت دو دنغاني واو ساسا سوما هاي مامبو يسكو دنغاني هبو مامبو كما هاي نيندا كم تكمتو حتى عجوزة في البادية والله ما يقبل بالفطرة ما يقبل لكن اليوم ينشر في المساجد وعمدة في الفقه عندهم صلى الله السلامة والعافية كوي وهي بلوى مينيا والعياذ بالله الغلو في الأموات والغلو في القبور ثم ذكر بعد ذلك الآية الأخيرة آية كتك آية مشو كتك آية مشو قال قوله تعالى ننولاك الله البسيما وهذا مهم جدا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس نواكم ميونغوني مواتف من يتخذ من دون الله أندادا ونويكا وأولى وينجين وكافان يعني ند يعني مثيل واضح شركاء مع الله سيو كوني عبادته يا صلاة يعني في المحبة يعني كوني محبة ولجالية وأولى وينجين يعني وشركاء كوني محبة الله يحبونهم ونوابين ذا ولي وأولى واو كحب الله كما ونفهم بين الله سبحانه وتعالى ويهيو كان سباب يشركيه المحبة سيسة تجيوة محبة يكو أنواع لكن محبة ينوزنغمزيو هابا ني محبة يا عبادة محبة ينيني يا عبادة سي محبة يا بابا نمتوتو ولا محبة يا مومن نمكلا هذه محبة خلقية شهوانية تنزنغمز محبة أموني عبودية نوني محبة غاني محبة هياويني عبادة إلا إذا اقترنت بالتعظيم والذل والخضوع chukua hiyo ndio dhabit ukitaka kujua mahaba gani ni ibada ni mahaba ambayo kwamba iqtaranat imetangamana na nini maadhalika iqtaranat bitta'zim na kutukuza kitu yani yale mapenzi yako imekufanya utukuze yule mtu unayempenda hiyo ndio inaitwa mahaba ya ibada au adhul yale mapenzi yako kwako yanakufanya uchini yake mnyonge dhalili au alkhudur yani inqiyad inakufanya umsikize asemalo nenda anaenda rudi simama kaka mahaba haya ndio huitwa ibada sasa yale utangamana na taadhimu ya ule mtu kama mahaba hayana taadhimu hayo mahaba basi ya kimaumbile mahaba nyingine tuzungumzie hayo sasa kuna watu waliwaeka waola wengine kama mola wake ni kaburi ni maiti ni wali ni mzimu ni majini wameweka wale waola wengine ni andade ni washirika na Allah kwenye mapenzi vile anavompenda Allah ndivyo anavopenda ha fasawa baina mahabbati Allah wa mahabbati al-makhluq wal-iyad billah sasa ka anamsikiza yule makhluq kama anavomsikiza Allah hadha shirkum fi al-mahabba naitwa hivyo kwa hivyo mahabba ndani yake inaweza kuwa kuna shirki tumeeleana kwa hivyo haulai al-mushrikun ha mushrikun hapa wamekufurishwa kwa sababu gani yuhibbuna andadahum wanawapenda wale waula wao wengine mithl ma yuhibbuna Allah kama wanavompenda Allah Sasa mpaka uelewe maana ya kumpenda Allah ndio utaelewa mapenzi ya hawa mushrikun kwa wale waola wao. Twende kwenye mapenzi ya Allah. Kumpenda Allah vipi? Utajuaje mtu ampenda Allah? Ah, leo mpendi Allah, sio mpenda. Vipi kumpenda Allah? Zubair, vipi kumpenda? Musa, kufuata maamrisho yake na kuepuka makatazo yake, huko ndiko kumpenda Allah. Aliska dhalik qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Hayo ndo mahabba. Sasa mshaelewa kumpenda Allah vipi? Kumsikiza Allah atakalo, sio, na kuepuka aliyotukataza. Sasa chukua sura hiyo uiweke kwa makhluk, ndo utaelewa shirki yao. Wanawapenda wale mawali vile wanavyompenda. Kwa hivyo wanalosema ule wali yendo haq, analilikataa ndio batil. Wawe kauli ni kauli ya wale mashekhe wao. Fa ashraku ma'hum fil mahabba, wakamshirikisha na Allah katika sio vile wanavyompenda Allah ndivyo wanavyowapenda hawa awliya. Kwa hivyo hii ndio shirki hawa watu, wakakufuru kwa sababu wamechukua hubbullah wameiweka kwingine. Vile wanavyompenda Allah ndivyo wanavyopenda makhluko wengine. Na la shaka an hadha shirk, taswiya fil mahabba, taswiya fit taa, taswiya fit tashri', zote ni shirk. Allah subhanahu wa ta'ala asema tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum, ndio shirk taswiya, idh nusawwikum bi rabbi al alamin. Shirk yao ilikuwa ni taswiya, kusawazanisha baina hubbullah na hubbi makhluq, ta'atullah na ta'atu makhluq, amrullah na amru makhluq, wanazifanya sawa sawa. Wazi ghair wazi, hukumu ya Allah na hukumu ya makhluq, hadha shirk kullu sura. Hawa ndio walivyokufuru. Sasa hii ni hali ya nani? Kwa hivyo mafuhumu ya aya ni kwamba wale mushrikun wanao sehemu kidogo ya mahabbatullah wako nayo, lakini mbona wamekufuru? Walishirikisha tu, walisawazanisha tu yale mahaba yao ya Allah wakasawazanisha na yale masanamu yao na yale makaburi yao. Wa ila fil asl walikuwa wanamtaka Allah na wanampenda Allah, wakakufuru. Sasa ulama wasema ikiwa alladhi ya'budu Allah wa ya'budu ghayra au yuhibbu Allah wa yuhibbu al-makhluq, kama anampenda Allah ni mushriki, ni mushriki. Fakaifa biman yuhibbu ghayrahu wahda, fakaifa biman yuhibbu ghayra, anapenda yule mola mwingine kuliko Allah, shirki yake itakuwa kubwa kiasi gani? Kuna watu saa hii, si mubalagha, wallahi hizi sura mawjuda, si mubalagha, wamefungamana wanavyowapenda wale waula wao wengine, wallahi hata zaidi ya Allah, zaidi ya Allah. Aweza kwenda kwenye kabri ukamuona ile hofu, wallahi hafanyi kwenye swala, hafanyi akisimama kuswali, ile hofu na khushu haipati, ataipata kwenye kaburi. Kisha atakwambia mimi huyu si Mungu, mimi si muabudu. Basi ina maana wewe hujui ibada, hujafahamu maana ya ibada nini. Yakuni shikal falani yujad min ghulati sufia man yuhibbuna al-aliha akthar min mahabbatihim lillah. Na nikiwaambia nyinyi mtaona ni mubalagha, lakini nitawapa mfano. Rudi kwenye tafsiri ya al-Alusi rahimahullah. Al-Alusi ni katika tafsiri za as-salaf, min as-salaf rahimahullah, tafsiri yake iko ruhul maani lil-Alusi, hadi min at-tafsir as-salafiyya. Kuna ishkal fi ذكر الألوسي كني سورة النحل ذكر قصة أو كلام عجيب يقول أسمى يمني يتوكي ولك من هابا يكما نموذج موان غلو يهاوات الفوفكية. أسمى قال لي مرة واحدة أسمى موجة لنينبي أسكو موجة من المتمشيخين من الصوفية ولي ونودي أشيخ ولي ونودي ushekhe katika usufi, yani si shekhe kihakika lakini amejibandika. Yalla, asema al-Alusi rahimahullah, siku moja nilikutana naye, mmoja akaniambia kanambia haya maneno, sikiliza haya maneno, namwambia Lusi nini, idha nazalat bika nazila, ukifikwa na janga lolote, shida yoyote, taabu yoyote, au wakaat alaika balia, au umefikwa na balaa, mtihani wote, fa iyaka, na kuonya na kutahadharisha, antadu Allah, iyak antadu Allah, tahadhar usimombe Allah. Ah, wallahi موجود هذا, wujida hadha, undhur mahabba ya wale viumbe ilivyokuwa juu zaidi hata ya Allah. Lakini ataka wale sasa atakumlekeza Alusi aende kwa wale waula wake, ataka yeye sasa mwanzo amuonye na ule wake, Allah wewe tahadhar usende ukamuomba chochote. Haya sababu nini? Sababu nini? Fa inna Allah la yubali bik, Allah ukimuomba hakujali, hata hana habari na wewe, wala yahumuhu ma nazala bik, wala hana hamu kama wewe umefikwa na nini, wewe wala umefikwa na nini, walakin, lakini ukifikwa na haja, ud'u al-awliya, ukifikwa na balaa yote, nenda kawalilie mawali. Sumona yuhibbunahum kahubbillah, huyo amevuka hiyo, ye yuhibbu al-aliha akthar min mahabbatillah, yani shirki yake imebobea, imeshinda kote. Akamwambia walakin ud'u al-awliya, nenda kawaombe mawali, fa innahum yu'alijunak, watakufanyia haraka, watakusikiza haraka, wayubadirunaka bikashbi kurbatik, na watafanya haraka kukuondoshea dhiki ulio nazo. Wallahi hadha qalahu shaykh min shuyukh sufi. Sasa mimi nakuuliza wewe swala, uliza swala, haya maneno amesema mtu fulani shekhe, wewe umeambiwa sasa muhukumu shekhe, mahukumu ah خلاص kafir mushrik, nawe na joho na kishali na kiemba na sijida hapa kubwa eh na kila kitu, mushrik si mushrik, wallahi mushrik billah, hadha ma hadha hukm Allah fi hadha hukm ad-dunya, hukmuna adh-dhahir anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana an nahkuma anna shirk shirk wa tawhid tawhid. Aje mtu akwambia sasa hawa babaishaji eh chuo hiki huyu mwana biri sema huyu mwana chuo wetu mathalan huni mushrik, utamwambia nini? Mwambie ni mushrik, tena shiriki yake imeshinda watu wote. Wengine wakiambiwa hivyo huogopa, washatishiwa, abakia mwambie mushrik, kwa sababu wewe una ilmu ya yaqeen kwamba tauhid ni nini. Lakini ikiwa tauhid yako haijadhibiti, ndio utaanza anaogopa kumuita yule shekhi wake mushrik. Al'an as'alukum su'al, mmoja ameandika mashairi amsifu Mtume Muhammad sallallahu amwambia ya akramal khalq ma li man aludhu bihi siwaka inda hulul alhadith alamin. Eh, mtume ndio mwenye kukimbiliwa siwaka, sina mwingine wakati wa hululul hawadith, sina mwingine kumkimbilia ila wewe. Madha baqiya lillah, hal baqiya lillah shay sallallahu alaihi wasallam. Alafu mtu hucha kusema huyu mwenye chuo ni mushrik, hucha ina maana wewe hujui tauhid, hujui shirki. Akiulizwa kwenye kikao, haya ngoja mwenye hichi chuo ashtuka na chuo. Chuo nini? Bwana, si kuna zuo za kufuru? Hivi. Mwambie huyu hichi chuo kina shirki na mwenye aloandika kichuo ni mushrik. Hivi. Hada hukumu. Allah amaraka an tahkuma, hada kalamu miskum zulia, hamba neno yake. Kwa hivyo mwenye hichi chuo ni mushrikum billah subhanahu wa ta'ala. Akikwambia ah, wewe muita al-imam, mwambie ah, hondo naye nikusudia mimi. Hoyo imamu ndio mushrik. Wazi gairu wazi. Kwa sababu Allah amekuamrisha hivyo. Uhukumu shirk bishirk wa tauhid bitauhid. Sasa sisi vile hatujasoma tauhid vizuri, hatujadhibiti, ndio tukibabaisha huruka, mtu rudi nyuma atasita. Ina maana bado haujajua kufukuru taghut. Kufukuru taghut mpaka usarrih hadha al-kalam shirk wa hadha alladhi qalahu mushrik. Huko ndiko kukufuru taghut. Wawe gairu wawe. Ukisita, bado ile nguzo ya nafi yeye hujaitekeleza. Unaona hatari ya masala? Fattakullaha ibadallah. Hathi ili masala, idhbituha. Na hauta ya pacha haya mpaka kwenye vitabu vya aqida. Wawe, kwa hivyo, na hii ni muudha jimoja. Wallahi ziko nyingine kadhaa. لكن هكونا وقت ويكويتوا يوت لكن هذا مثل هذا مثل فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني والآخرة الضر الآخرة ومن علومك علم اللوح والقهام مشاير هوين وكل الخميس كل الخميس نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة ما يمباني كذا هوين ومشاير كل الخميس فإن من جودك الدنيا هذه الدنيا كله والضر يعني والآخرة دنيا آخرة زت زكو kwa maana yake mwenyewe asema wasema hii kasida huyu bwana ameitunga alioteshwa sasa mtume ndio mmotesezi shirki andike sio subhanallah buhtan adhim wa min ulumik na katika ilmu unazojua mtume ilmu al-lawh al-qalam nani anayejua ilmu al-lawh al-qalam Allah wahd kwa hiyo mtume na Allah ni shuraka fil ilm sio ni kufuru si kufuru Sasa akitoka kule nje akikwambia chuo hiki hasema huyu imamu wetu ni mkafiri mwambie mushrik kafiru billahi subhanahu wa ta'ala. Nina hapa kalamu mimi nimemhukumu kwa maneno yake. Kama alikuwa jahil kuna mawane hiyo ni fil akhirah. Hukumullah hiyo fil akhirah hiyo inahusu. Mimi inahusu ni hapa kwenye ardhi. Hadha mushrikum billahi subhanahu wa ta'ala. Umeelewa tauhidi sasa? Tauhidi mpaka ukufuru mambo haya. Uyakufuru, uyaite shirk, uyakatae ndio tauhidi yako itakuwa safi. Tumeleana ikhwan. Eh, lazima tufunge ukanda sasa. Na yako mengine mbele kadhaa inakuja ina mafasiri zaidi au inaelezea bitafsil bilamthila mambo kama haya. Kwa hivyo mwenye kumshirikisha Allah kwenye mahabba, kwenye hukum, kwenye takdim taa, kwenye muamala wote au ibada yote fa huwa mushrikun billah, kafirun billah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo الصحيح في معنى الآية أسمى الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وهو نبيند زيدي منك بيلا سما والذين آمنوا أشد حبا لله وأميني ونبيند الله زيدي وليكم مبينز يا والي وشركين ونبيند الله شركين بيه هو ناون سيمو فلاني محبا يكون بيند الله لمانا كشيكو نشيدهم لليه ile dalili kuonesha kunao kitu cha mahabbatullah kidogo kwenye moyo wao. Sasa waumini wa kikweli mahaba yao kwa Allah ni kubwa kuliko mahaba ya mushrikun kwa Allah. Kwa sababu mahaba ya mushrikun kwa Allah ni ndogo, mahaba yale ali hawao ndio kubwa kwenye nyoyo zao. Nafikiri tumeeleana haya. Kwa hivyo ukimpenda Mola wako mpende kwa ikhlas. Na uhakikishe moyo wako uwe khalis lihubbillah. Alafu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama mahaba mbili hizi haunazo basi hakuna cha shahada. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Kama mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema. Wazi. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani amemrisha hivyo. Amemrisha hivyo kwamba tukimtii mtume tushamtii yeye. Na hakuna mahabba mpaka itibaa. Kwa hiyo ndo aya ya mwisho kwenye hii albab. Thumma dhakara hadith wahid. Dhakara hadithan wahida. Naam. Maliza hiyo hadith. Tumaliza mlango. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi sahihi 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min duni Allah حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل نعم ثم ذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث وفي الصحيح هنا الإمام محمد في كتابه يطلق أحيانا وفي الصحيح هين معنى موجته سينجين وفي الصحيح صحة الإسناد Sengine akisema fi sahih akusudia Bukhari. Sengine akisema wa fi sahih akusudia Muslim. Kwa hivyo hasaba siyak. Na hapa akusudia Muslim, sahih Muslim. Wa fi sahih ay sahih Muslim. Min hadith Abi Malik al-Ash'ari. Ini hadith Abi Malik al-Ash'ari. Radiyallahu anhu wa ardah. Kwenye hii hadithi ametaja qaidi mbili muhimu sana. Kwanza amesema man qala la ilaha illa Allah. Kwa hivyo la budda min alqaul. Shahada hii sharti ya kwanza. Man qala shahada haikupi isma mpaka uitamke. Hakuna sema moyoni, moyoni mimi nishakubali la. Lidhalika law ja'ana wahid kama mimi nakubali uislamu. Mwambie sema shahada ba. Haina haja mimi moyo wangu nishakubali. Hadha kafir. Hadha kafir billah ma aman. Walau salla walau sama walau zakka wala madam hajatamka amekubali tu moyoni hadha kafirun billah. Hadha hukmu ad-dunyawi. Allah yatawalla fi al-akhirah. Kwa nini? Mtume صلى الله عليه وسلم asema umirtu kwenye hadithi Abdullah bin Umar umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Hapo ndo wasiwapige tena vita. Kwa hivyo mpaka watamke. Na ndio maana hii ni nguzo ya kwanza al-qaul. Man qala la ilaha illa Allah hiyo sharti ya kwanza. Sharti ya pili wa kafara bima yu'badu min dunillah. Na akakufuru wale wote wanaoabudiwa kuliko Allah. Akakufuru ibada ya makaburi, akakufuru ibada ya mawali, akakufuru ibada ya majini, akakufuru ibada ya masanamu wa ghairi dhali. Kama ile hajakufuru wallahi huyo si muislam, alaysa bi muslim. Kama iwakiri pia ile dini tuacheni moja ile madhahabu, ambaye ile madhahabu ntarika yao, tarika yao kuna tarika ya shirki. هذا مشرك بالله بأي طرق كان ما لزم نحن نحكم على ما ظهر كما في الحديث وهيفو للازيمة وكفور دين زنجين زوت إبادة زنجين زوت ونزيونا لازم وزي كفور كما هو كلتا ما شرط مويل هو كتمكن هو يكفور باطل بس يتكوى اسم إسلام وسبب ما شرط مويل كي باتكانو هايو حرم ماله ودمه دمه yake itakuwa haramu na mali yake itakuwa haramu fai kuchukuliwa na damu yake haifai kumwagwa. Mafhumu ni hadithi kwamba nini asiposema hivyo خلاص حل دمه akileta sharti moja حل دمه وماله mpaka alete manga mawili. Kwa hivyo utapata leo sura nyingi utakuta alhamdulillah mimi muislamu na nini alhamdulillah, lakini kuna na wale wenzetu wengine subhanallah muislamu yule na wale wenzetu wengine wenyewe na hata kama wanaabudu makaburi hata kama wanatufu lakini yalla ni madhhabu yao in khilafu wanataka kuleta mmoja asema la ilaha illallah angalia mimi mimi ni muwahabi huyu ndo yangu ni sufi mtu wa tarika kwa upeta nasema sufi mtu wa tarika lakini angalia mimi na yeye tuko pamoja waje kazi pamoja na hatuna shida. Msikia maneno hayo. Hii ndi dini ya sasa. Mimi nashangaa wako wapi wale wanaosema dini ya sasa? Hii ndio dini ya sasa. Hii ndio yatakayofaa iitwe dini mpya. Si manhaj salaf? Maana salaf ilikuwa huko. Kwa nini hii haionekani watu wakaitambua wakaijua kwamba haya ni mapya yaletwa? Wakayakemea. Lakini haya yanayosomeshwa hapa ni mko ndo mapya kwa watu. Angalia maajabu suhal taqlibul mawazin. Na ni mtu yeye anamjua ni mtu sufi kuburi aslan pengine ila kwa tayabudu alqubur wal iyad lakini kul hi ni khilaf iko ni kama hambali ni kama shafi nasallallahu alsalamatu wal afia wa ma dhalik qad atharat kathir min alnas sasa ila alkufru bitaghut yote shawawa hakuna tena ni kila mtu anayedai ni muislamu ni muislamu hata kama vitendo vyake haviendani na uislamu basi muislamu. Itakuwa tuna tofauti gani sasa sisi na wale wengine? Ma fi farq. Allah subhanahu wa ta'ala mayyaza baina al-islam wal kufr, baina at-tauhid wash-shirk kwenye aya kadhaa kwenye Qur'an, baina al-mu'minin wal mushrikin. Wazi? Kwa hivyo jamaa, ukitaka shahada yako iwe sawa sawa isalimike, huno msingi muhimu sana. Kukufuru ibada zingine zote na uitakidi ni za batil. Tayyib. Maana ya wewe kuitakidi hiyo ndio ina maana utoke ndio ukawafanyia wadui wale kwa sababu mushrikun la haina hivyo. Kwa hivyo hili lisilazimishwe na hili wakaambiwa watu hawa mawahabi kazi yao ni kuua watu ni kufia la haya mambo tofauti ni kitu chiko moyoni uchukie na uitakidi ile batil na ujitenge nayo na ukufuru na wale watu pia ujitenge nao ndio tauhid. masala kutukua upanga sasa hawa hala damu wa malo, hiyo si kazi yako. Hiyo kazi ya nani? Kiongozi. Wali al-amr atafanya. Pe kazi yako nini? Hukmuka al-khas bihim. Hukmuka al-khas bihim. Wa hadha muqtada tauhidullah jalla wa ala. Wa hisabu, ndo maana mtume asemani wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Lakini duniani tutahalalisha damu zao na mali yao lano mushrik. Kisha Allah mtume asemani wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Kwa nini mtume amesema hivi? Kwa sababu sisi nahkumu dunia. Ndio yale nilowaambia mwanzo wa darasa. Ahkamu dunia ndio zetu. Wa hisabu ala Allah hizi ni ahkam al-akhir. Kwa hivyo mimi nikisema huyu ni mushrik fi nar, wazi? Usishtuke. Hiyo ndio muktadha mimi kumshirikisha. Wazi? Tayeb, hal yani hadha fi al-akhir Allah sayahkum mithl hukmi? La. Allah yahkum ilmi subhanahu wa ta'ala. Wala si lazima hii hukumu yangu hiyo ni sawa akhira, lakini itakuwa sawa duniani. Tumeelewana? Ama ahkamu Allah hatuingilie, na ndio maana angalia mtume asema nini? Haruma walshuk wa hisabuhu ala Allah. Hisabu ya kila mtu hakika yake kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fal muwahhid nahkumuhu bitawhid wal mushrik nahkumuhu bishirk alaf wa hisabuhum ala Allah subhanahu. Ahkamu al-akhira hatuingilie. Huenda mimi baada duniani namkufurisha, huenda kuna mawane mimi sikuziona. Sasa kama ziko, Allah mwenye atahukumu hukumu. Lakini mimi kwenye dunia ameleta shirki, tatbik alayhi hukum al-mushrik. Hivi ndivyo tulivyofundishwa. Wa qarrara hadha a'immatu ad-da'wa kulluha. Wazi? Sheikh al-Islam Ibn Qayyim, Imam Muhammad wa a'immatu ad-da'wa. Wazi? Lakini leo huenezwa irijai kimpango. Wengine mifikia kiwango wasema nini? Hata ukimwona mtu ameweka sanamu amelisujudia, usimkufurishe pia, kwa sababu hujui kwenye moyo wake. Sallallahu subhanallahi ikhwan, yani mifika irijai kiasi hiki. Sallallahu alafia. Ish alfaida mnish maana kufru bitaghut bas tawaghut nini sasa kufru bas au mushrikuna pia tuwape udhuru, manake hujui kwenye moyo zao kuna nini. Shikana Allah, wewe haukukalifisha hukumu ya moyoni, wewe umeambiwa hukumu kitendo cha mtu cha nje basi. Ukiswibu, ukikosea, Allah ndo na hukumu yake kihakika. Tumelewana ikhwan? Taib. Yabuka masaili, inshaAllah, kalila. Hizo masaili mtazisoma. Sawa? Au kama taweza kuzipitia kwenye darasa inayokuja, kwa haraka haraka kabla kuanza babu nyingine, huenda tukazipitia hizo masaili zilizobakia kwa upesi. Naktafi bihadha, alqadr inshaAllah.